إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نلتقي بكم أيها الإخوة والأخوات في غرفة المتخصص لدراسات وأبحاث العلاج بالطاقة واللمسة الشفائية، ونفتح معا ومن جديد وكالعادة آفاق أو آفاقا أخرى على شرفة العلاج والعلاجات والرقى والتمائم ونحوه. الوضع يختلف في كل مرة، وكل مرة نحاول فتح آفاق جديدة كما ذكرنا وكما قلنا. وهناك الآن اخطار من أحد الإخوة أن ما زال على الوقت ساعة وقت المحاضرة، فهل هذا صحيح أن ما زال وقت ساعة؟ أنا أعتقد أن الآن الساعة 11:30 توقيت مكة الآن. هل الوقت كم الوقت يا إخواننا؟ كم الوقت الآن بتوقيت مكة؟ بارك الله فيكم. الوقت الآن بتوقيت مكة كم؟ يا أخ ربيع، خذ اللاقط وشوف التوقيت الآن بتوقيت مكة كم عندك. هل فعلا ما زال ساعة على المحاضرة؟ يعني أنا بدأت بدري ولا أنا اللي متلخبط ولا كيف؟ السلام عليكم شيخي. لا عفوا، على لا لكن الساعة الآن 11:30 توقيت مكة. تفضل يا شيخ. طيب، يعني بدأنا صحيح، بدينا بداية صحيحة. الله يجزاك خير يا بلجي. طيب، أنا أعتذر جدا، أرجو إلغاء التسجيل وسنبدأ إن شاء الله من جديد. أنا أعتذر بالنيابة عن الأخ أبو لجي، بالنيابة عن الأخ أبو لجي، يبدو أنه هو تسرع في هذا الأمر، فأعيد التسجيل يوم الحارث. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله إخوة وأخوات في هذا الملتقى الطيب، هذه الغرفة المباركة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا دائما على موائد العلم النافع والعمل الصالح. نتطرق اليوم إلى وصفة من الوصفات التي يعني نقول انتشرت وتلقفها الكثير واستعملها الكثير واستخدمها الكثير في مجال الأمراض الروحانية، من مس أو عين أو سحر أو حسد، وقد يعني لاقت قبول جيد، ويعني كانت النتائج ولله الحمد والمنة مبشرة، والناس يعني استفادوا منها، أو نقول يعني بعض الناس استفادوا من هذه الوصفة وقد أتت بأكلها ولله الحمد. هذه الوصفة هي الحالقة للأسحار العالقة، الحالقة للأسحار العالقة. هذه الوصفة التي لها يعني التي يعني رأت النور منذ سنوات، فقد اجتهدنا فيها بعون الله وبتوفيق منه وكرم، وحاولنا أن نجمع فيها أمور، وهذه الأمور هي التي سنستعرضها، سنعرف هذه الوصفة يعني ليش هذه المكونات بالضبط، وفيما تستخدم هذه الوصفة، وما علاقة الوصفة بالجسد الأثير أو بالمعدة الأثيرية، كذلك ليش الناس تتقيأ هذه الوصفة وآخرون أو آخرين لا يتقيؤون، ليش ناس تجيهم إسهال من هذه الوصفة وأناس آخرين لا يأتيهم إسهال، وهذا ويعني نحاول نتطرق بصورة موسعة عن هذه الوصفة، ثم نعيد تركيبها ونعيد الحكاية عنها وكيفية يعني تكوينها أو كيفية عمل هذه الوصفة وكيف نستطيع أن نشربها، وبعض الأمور إن شاء الله سنراها في هذه المحاضرة الطيبة المباركة. سندخل في تمهيد بسيط أو مقدمة بسيطة في هذا العلم، هو علم العلاجات. نحن عندنا علم الردود، وعندنا علم الأعراض، وعندنا علم الاختراق، وعندنا علم العلاجات، وعندنا علوم. يعني الأمر الأصل أصبح الرقية لها أصول ولها قواعد، والعلاج له أصول وله قواعد. هذه القواعد إن شاء الله بإذن الله منها ما هو ثابت، ومنها ما هو متغير بتغير الحال، ولا نستطيع أن نجعل قواعد ثابتة، إنما تكون القاعدة يعني ليس لا نستطيع أن نجعل قواعد مضطردة أو نثبت قواعد، ولكن نقول هذه العلوم يجب أن نتعلمها ويجب أن نقف عندها حتى نستطيع التشخيص الصحيح، ونستطيع نعرف دخول الجن، خروج الجن، تعامل الجن، شخصية المصاب، شخصية الجن. هذه كل أمور لو وقفنا عليها ودرسناها بروية وبحكمة فإن شاء الله بإذن الله سنجيب على كثير من الأسئلة التي كانت تدور في أذهان كثير من الناس. الناس من أول ما يعني عرفوا أن في حاجة اسمها سحر، وعرفوا أن في حاجة اسمها جن، عرفوا أن في حاجة اسمها كذا وكذا، وهناك أسئلة كثيرة تدور في أذهانهم، هذه الأسئلة لن يجدوا لها إجابة. فبعد خروج هذا العلم ووضعنا هذه القواعد ووضعنا هذه الأصول، حاولنا تجديد علم الرقية بالطريقة التي يعني تتوافق مع الناس، حاولنا أن نبسط هذا العلم وأن نسهل هذا العلم وأن نستفيد من هذا العلم في كل بيت، ألا يقتصر الاستفادة على الرقاة والمعالجين، لأن بصراحة الرقاة والمعالجين وأنا منهم أصبح لهم عروش عاجية يجلس عليها، وقال الراقي وقال المعالج، وقال الراقي وقال المعالج، أصبح قول الراقي قولا واحدا، وأصبحت الناس المرضى طبعا المريض يتعلق بقشة، المريض غريق يتعلق بقشة، فلو قال له الراقي فلان كذا خلاص اعتمد كلامه، وإن قال له الراقي فلان كذا اعتمد كلامه. وأنا لازلت أقول خطر الرقاة على المصابين أحيانا يكون أكثر من خطر السحر عليهم، عندما يقول الراقي أنت مسحور، وثاني يقول أنت ممسوس، وثالث يقول أنت معيون، واحد يقول لي عندك حالة نفسية، واحد يقول لي أنت ما فيك شيء، هذه مشكلة، أنت سلطت علي القريب، ولو كلامك صح أني أنا عندي حالة نفسية، أنا عندي حالة نفسية وقلت لي أنك أنت مسحور أنت سببت لي أزمة، سنعيش عمري كله نبحث في علاج للسحر غير موجود، أنت سببت لي معاناة شديدة بغبائك وبجهلك وبقلة حيلتك، ولو أنا ممسوس أو مسحور وقلت لي أنت عندك حالة نفسية أنت سببت لي أزمة، يعني سأذهب إلى الطب النفسي وأخذ أدوية وعقاقير لا علاقة لها بحالتي، ولن أشفى في الحالتين. فمسألة التشخيص الصحيح مسألة يعني شديدة وقوية، فوضع هذه العلوم، وضع هذه الركائز والأعراض، هذا أمر موجود في علم العلاجات بارك الله فيكم، أو في علم الوصفات. الوصفات التي نحن نبحث عنها هي الوصفات التي تبطل السحر. الأصل في الوصفات هي التي تبطل السحر، ولا نريد وصفات تجعلني أتقيأ، لا أريد وصفات تجعلني يعني أسهل، يعني يكون عندي إسهال. ليست هذه الوصفات المطلوبة، ومن قال بهذا جاهل، مع احترامي للناس، يعني مع احترامي من اجتهد، ما هو فيه ناس يعني يجتهدون ولا يريد يعني أن اجتهادهم ينتقد. هم يظنون أن الأصحار موجودة في المعدة. الأصحار ليست موجودة في المعدة فقط، الأصحار تنتقل من وإلى، الأصحار تسحب من المعدة إلى حيث شاء الجن أو خادم السحر وفق الخطة السحرية المتفق عليها. إذا السحر عندما ينزل في المعدة قد يسحب للرحم عند المرأة، فأنت تعطيها وصفات استفراغ ما راح تستفرغ لك شيء، والسحر قائم. ليش؟ لأنه أصبح في الجانب الآمن. فافهم ترشد بارك الله فيك، وأصبح العملية علم، مش كما يقولون إخواننا المصرية سبهللة، امشي افتح صفحة وحط صورتك دير اللحية ومسك ميكروفون وتعال انا راقي. لا معلش سامحني، الامور هذه انتهت، الامور هذه انتهت خلاص، الناس بدأت تفهم، مش عن طريق ابو همام او مش عن طريق ابي همام، لا، ولكن عن طريق حتى البحث. في ناس اصبحت تبحث، في ناس اصبحت تسأل، في ناس اصبحت تجد اجابات، في ناس اصبحت تتفنن. انا لاحظت ناس في الاونة الاخيرة ما شاء الله كانوا مرضى اصبحوا بحاث. فموضوع الراقي فلان والراقي الشرعي فلان والراقي معرف من فلان والراقي ابو مش عارف ابو فلان، هذه كلها امور انتهت. الناس الان تبي تفهم وتبي تتعلم وتبي تبقى في بيتها تعالج نفسها وتعالج اولادها. ملت من السرقه ومن النصابه ومن الحرابه، ملت من الكذب، وملت من الدجل، وملت من الشعوذه، وملت من قله القيمه. يعني الانسان لما يكون مصاب ويطرق باب الراقي ويتصل به حيحس نفسه انه قل قيمته، لان الراقي مرات ما يردش على التليفون، ومرات ينهرك، ومرات يزجرك، ومرات يكذب عليك. يعني انت بتخرب بك، انا بقايا على مرضي اشرف لي من ان اكلم واحد يلي تحدث فيها. انت جاهل وغفل، فوق هذا كله تعصب علي في التليفون. هذه امور يجب ان تنتهي، العالم يجب ان يتفطن ويعرف. سنجعل في كل بيت راقي، الناس زعلت. في واحد من الاخوان الذين كانوا مقربين قال لك لا، ليس على اطلاق هنا سنجعل في كل بيت الرق. ماذا تريد يعني انت؟ يعني شنو تبي؟ الاصل في الرقيه انك ترقي نفسك، ما دام تعلم الناس السنه وتحطهم على الاصل وتعلمهم كيف يرقوا انفسهم. يقول لي لا، احيانا نحتاج الى معالج. من حضرتك؟ عيسى عليه السلام ولا ابو سعيد الخدري؟ خلي الناس تعالج، خلي الناس تتعلم، خلي الناس تفهم. احنا ما نقول ان كل الحالات ستشفى لوحدها، نعم في بعض الحالات تضطر لتدخل الراقي، ولكن أي حالة؟ الحالة الضعيفة، الحالة اللي ما عندهاش عزيمة، الحالة اللي ما تفهمش. لكن اللي عنده عزيمة وعنده قوة وعنده يعني يقين، الأمر واضح أمامك. هذا المتشدق اللي يتكلم هذا يقول لك لا، ليس على إطلاقه. أنت شو قدمت أنت؟ يعني قصدي أنت شو بتقدم من الحالة؟ بتجيب تحصل بيت على جلسة استفراغ وتقعد عليه شوية وتمشي تروح. يعني شو بتقدم جديد أنت؟ ما عندك ما تقدم أصلا. فخلي الناس تستفيد، وخلي الناس يرتاحوا من عناء الذهاب في اللي يقطع في أميال يصرف في مبالغ باهظة باش يصل إلى المغرب، ومعرف المغرب وسوريا ومصر وليبيا شنو هذا؟ معاناة شديدة في الدول، بالذات دول المغرب العربي تعاني في معاناة شديدة، ودول الخليج اسكت. فنحن ما نبشنا أن نتطرق إلى موضوع آخر، إنما أنا انحرفت عن موضوع المحاضرة لحرقة فقط. فنجد العلاجات، أن العلاج يا أخي الكريم، أن السحر عندما ينزل في المعدة لا يبقى في المعدة. هذا الأمر حتى بالعقل، يعني كيف ينزل لك السحر في المعدة وينزل عليه الأكل والشرب والفواكه والبيبسي والكوكاكولا والخمرة هل سيقاوم كل هذه الأمور؟ الجواب لا. إذن سينقل إلى الأثيرية وتبقى المعدة على ماديتها مع بقاء نسخة منه في عالم الأثير. نسخة عالم الأثير تؤثر في المعدة المادية وتؤثر في الدم والخلايا والأنسجة والأعصاب والسلوك والغدد. هذه هي هيكلة السحر. فيجب أن نتعلم قبل أن نتكلم. ما تجيبليش عشبة الترياق وقول لي هاك اشربها، تبي تقتلني أنت. ما تجيبليش قصة الأخت الدم الأخوين وما أعرف إيش وحبة الملوك وقول لي هاك اشرب، هذا وجربت فنفعت. سامحني، أنت تبي تقتلني، لأن هذه الأعشاب اللي أتيت بها لا تبطل السحر، إنما تهيج المعدة وتخليني أستفرغ وتخليني أتقيأ وتخليني أدخل الحمام إسهال به، وبعدين النتيجة صفر. إذا كان لزاما علينا وبتوفيق من الله عز وجل أن نستخدم أمورا مبطلة قبل أن تكون مقيئة، يعني أمور لو نزلت تبطل السحر تؤثر فيه، مش تنزل عبر المخارج ولا عبر المجال. فكانت هذه الوصفة هي وصفة الحالقة التي جربها البعض ونفعت معاه، وجربها البعض ولا هي مش قرآن منزل ولا وحي ولا ذكرت في القرآن ولا جاءت في صحيح السنة. جاءت المواد في صحيح السنة ولكن لم تأتي الوصفة بهذه الكيفية، إنما هذه الوصفة كانت من كيسنا، نحن بشر نخطئ ونصيب، أحيانا يجانبنا الصواب وأحيانا نكون مع الصواب. فلا ندعي العصمة ولا ندعي العلو ولا الفوقية على أحد، ولكن صراحة نحن كيدي الجسد الواحد، يدك عندما تتسخ قد تضطر أن تتدخل اليد الأخرى بالدعك القوي لكي تزيل الترسبات على يدك. الدعك قد يؤلم ولكنه أحيانا مفيد. فهذا يعني إخواننا الذين اجتهدوا والذين يقولون نحن لا نعاديهم ولا نخاصمهم، هم على ثغر وبارك الله فيهم، ولكن أرجو عدم الانغلاق على أفكار قديمة وبالية. هم يعني الرقاة الآن يعني باقون على أمور قديمة، على أمور تقليدية قديمة، ما يبوش يتطوروا، ما يبوش يفهموا، ما يبوش يعيشوا الواقع اللي هم فيه، فيحاربوا كل جديد. والأمر هذا لن يستمر، لأن الناس تبحث عن المفيد، والناس تبحث عن النافع، والناس تبحث على اللي يفيدها في رحلتها. في ناس 10 سنوات و15 سنة و20 سنة من المعاناة. فنقول أن العلاجات التي تدخل يجب أن تكون علاجات مبطلة في حد ذاتها، هذا الأفضل. وإن لم تكن مبطلة ألا تكون مضرة على الجسد، ما يكونش فيها ضرر على الجسد. فجاءت هذه الخلطة اللي هي الحالقة في الأسحار للأسحار العالم. هذه الخلطة كان لها مزايا. الميزة الأولى أن كل ما ورد فيها ورد في السنة، سواء الملح أو الزيت أو حبة البركة أو الماء. هذه 4 الأشياء التي تكون هذه الخلطة كلها وردت في السنة بسند صحيح. الشيء الثاني، هذه المواد وردت في السنة وبقوة، وكان في هذه الأمور فضل. من منا لا يعرف فضل زيت الزيتون المذكور في القرآن والسنة؟ ومن منا لا يعرف فضل حبة البركة التي هي دواء لكل داء إلا السام؟ ومن منا لا يعرف فضل الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي؟ ومن منا لا يعرف فضل الملح الذي استخدمه رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما لدغته عقربة، عندما لدغته عقرب جاء بماء وملح وأخذ يدعك في مكان اللدغة ويقرأ قل يا أيها الكافرون، وهذه ثابتة في السنة. فهذه المكونات جيدة، الميزة الأولى أنها وردت في السنة. الميزة الثانية أنها غير مرهقة للجسد، يعني إن لم تنفع لا تضر، مش تجيب لي وحدة كان منفعتش تضرني، إن لم تنفع لا تضر. الشيء الثاني تخاطب الجسد، المعدة، هي لما أنت بتشرب الخلط بتنزل في معدتك المادية، فلو وصلت المعدة المادية تطرقت للمعدة الأثرية اللي فيها السحر، لها القدرة على مخاطبة المعدة الأثرية، فلو خاطبت المعدة الأثرية استدعت السحر وأتت به مرة أخرى وين؟ إلى المعدة المادية، يخرج السحر بعدها عبر المخارج المعروفة، إما عبر القيء أو عبر الإسهال أو عبر البول. إذن هذه ميزة تضاف إلى ميزة إلى هذه الوصف. الشيء الآخر أن هذه الوصفة لها هالة، أو لها قدرة بطبيعتها وبهالة هذه المواد أن تتخلل إلى الأخلاط الموجودة في بصرات الطاقة الموجودة عندنا. فبعض المعيونين، مع أنه معيون أو محسود، بعد ما يشرب الخلطة يشعر بحرارة، يشعر بآلام، يشعر يعني بضيق، يشعر بأمور، إذا لها القدرة على أن تتخلل عبر مصارف الطاقة وبسرعة إلى كافة أنحاء الجسد وتقوم بجمع الأخلاط وإرجاعها إلى المعدة وتنقية هذه المسارات، ثم تقوم برمي هذه الأمور عبر المخارج المعروفة عند الإنسان. لأن المعدة يا إخوان، بعد أن تأكل أشياء أو تشرب أشياء فيه سحر، عادة المعدة أي شيء غريب غير متقبل بترفض، أي إنسان يأخذ حاجة غلط مش مفهومة الجسم ما تعرفش عليها على طول بيتقيأ، معروف هذه مجبول عليها الإنسان. فالآن هذه الأمور عندما تنزل في المعدة تنقى، فعندما تعود عبر هذه الخلطة ترجع إلى المعدة المادية، ترجع إلى السكانر بتاع المعدة اللي هو الجسم، في جسم غريب دخل الآن في المعدة، إذا ستقوم المعدة برفض هذا الجسم الغريب اللي ما قدرش تعرف عليه، فتقوم بموضوع القيء، وبعدين يأتي الإسهال. وبموضوع القيء وبعدين يأتي الإسهال. الأمر الآخر والميزة التي تضاف هو أنها لها القدرة بفضل الله، بعون الله، بكرم الله، بحول الله، على القضاء على أسحار الجنية. أسحار الجنية هي الأسحار التي تأتي من الجن مباشرة، يعني الإنس عندما يذهب إلى ساحر إنسي يقول أسحار لفلان، يعطيه شيء يقول له حط الله في أكل، حط الله في شرب، ويأكل أو يشرب، هذه أسحار الواسطة فيها إنس. ولكن هناك أسحار من الجن مباشرة تأتي إلى الجسد عبر الإطعام في المنام أو عبر الإدخال ثغرات، في ثغرات الجسد يستطيعون من خلاله أن يدخلوا هذه الأسحار. فهذه تضاف إلى ميزات الحالقة، الأسحار العالقة، بأنها لها القدرة بحول الله عز وجل على إبطال مثل هذا النوع من الأسحار، فتجد بعد الخلطة تخرج هذه الأسحار. وأسحار الجن طبعاً تختلف عن أسحار الإنس. سحر الإنس إما أن يخرج شيء مادي معروف، إحجاب، ورقة، ما أعرف إيش، شعر معقود، خيط معقود، ممكن، وممكن تكون أسحار جنية كانت في الأثير ثم نقلت إلى عالم المادة، ممكن. ولكن عادة أسحار الجن التي تطعم للإنسان أو توضح في جسم الإنسان تكون لها ألوان، فبعض الناس يقول تغيأت شيء أحمر وشيء أزرق، شيء أخضر، ألوان غير الأبيض المصحوب بالبلغم، هذه أخلاط حسد. البلغم القطعة البيضاء التي تخرج الشيء الأبيض، هذه أخلاط حسد، أخلاط حسد وعين. أما أخلاط السحر معروفة ذات طبيعة ألوان، هذه التي تميز الأسحار الجنية عن غيرها. فهذه الميزات تتفق مع نسخة الحالقة لأصحاب الحالقة. بعض الناس تشرب ويقول إنها ما تقيأش، بعض الناس يقول لك أنا شربت وتقيأت، واحد يقول لك أنا أول ما شربت تقيأت، وآخر يقول لك أنا تقيأت بعد ساعات أو بعد فترة. هذه تتوقف على نوعية الأمر الموجود في المعدة والتي خاطبتها الأصحار العالق أو الحالق. فحتى الجسد السليم لو شرب هذه الوصفة ما فيش بأس أنها تقوى، لأن أحيانا تبي تضطر تأخذ وقت لاستدعاء الأصحار الموجودة في الأثير. فإذا كانت الأصحار قريبة جديدة يتم استدعاءها بسرعة، أما إذا كانت قديمة فهي تحتاج وقت لاستدعائها، فتأخذ من ساعة ساعتين. في اللي يشربها على المغرب يستفرق على الفجر، وفي اللي يستفرق ويجي إسهال، وفي اللي يجي إسهال فقط. هذه تتوقف على نوعية الإصابة، ولكن النصيحة أن تبقى الوصفة في المعدة. كلما بقت في المعدة كل ما كان هذا أمر أفضل لك. لا تستدعي القيء إلا في حالات سنبينها، وإن بقت الخلطة في في في في معدتك منها الأمور حتكون إن شاء الله أحسن. هذه الخلطة هي عبارة عن ملعقة ملعقتين من حبة البركة المطحونة، وحبة البركة طبعا من زيوت الطيارة. فحبذا أن تطحن وقتي عندما تبي تشرب أنت الخلطة، خذ حبة البركة واطحنها في الآلة واخرج هذا هذا هذا هذا المسحوق وقتي، ما تجيب شيء مطحون قديم لان زيت الطياره تطير بسرعه. فتاخذ ملعقتين كبار تضعهم في كوب في كوب الحليب، ونضع ملعقتين ملح. في بعض الناس يقول لك الملح ربما ما ما ما كيف الملح نسبه كبيره ومهلك، ومعناه انت اشربت نسبه كبيره من السحر ومع ذلك ما تكلمت شيء. انت لما تستفرق بعدين حتستفرق ممكن رأس حية ولا مش عارف، امور غريبة تخرج. لكن احترازا الناس كبار السن نبتعد عن اعطائهم هذه الخلطة الا اذا كان عندهم مثلا القوة او القابلية. كذلك الناس اللي مرضى الضغط الاصلي، مش الضغط اللي أتى بمرض روحاني، الضغط اللي أتى بمرض روحاني الله يراهم ما لهش علاقة بالملح من الملح، هذا ضغط وهمي يأتي نتيجة إصابة روحانية، أما الضغط الأصلي هذا أمر آخر، لأن الملح ممكن يسبب لنا مشاكل. في رحلتي العلاجية ممكن مرتين ثلاثة يعني صراحة يعني عن طريق السهو أعطيت ممكن خلطة للمرأة أو رجل وكان عنده ضغط أصلي، فأشرب الخلطة واستفرق والحمد لله. لا أعممها ولا أقول لكم كل واحد عنده ضغط عطوه، لا، إنما احترازا نحاول أن مرضى الضغط ما نبتعد عليه. لكن إلى الآن لم أقف على حالة بالنسبة لي أنا شخصيا أعطيتها الخلطة واستثار الارتفاع في الضغط. فملعقتين من الملح ملعقتين من حبة البركة توضع في الكوب ويمزج المسحوق، لأن عندنا حبة بركة وملح فقط، نحاول نخلط المسحوق حتى يخش الملح مع حبة البركة المطحونة، وبعدين نضع قليل من الزيت إلى ربع كوب فقط، نخلط. جماعة المغرب العربي تونس الجزائر المغرب يعرفوا المكياتة، كأنك تدير المكياتة. نحاول خلط الأمر اللي عندي يصبح المزيج هلامي يعني الزيت مع وبعدين نضع بقية الزيت حتى يمتلئ الكوب. نأخذ الكوب ونحرك بالملعقة مع القراءة، التحريك مع القراءة والنفس، اقرأ وتيسر. الفاتحة الشافية الكافية، تقرأ سورة البقرة، تقرأ الإخلاص والمعوذتين، أعتقد أنها كافية إن شاء الله بإذن الله في هذه الخلطة. تقرأ شيء آخر ما تيسر، كل كلام الله عز وجل نافع. ثم نقوم بعد ذلك بإعطاء هذه الوصفة للمريض، المريض الذي أتاني على الأقل 5 ساعات معدة خاوية إلا من السوائل، معدة خاوية إلا من السوائل. نعطيه الوصفة ونحاول أن نشجع ونهيئة، هذه ضرورة، ويحاول أن يشرفها لو استطاع دفعة واحدة عشان تكون يعني، هذا في بعض الحالات احنا نبو الصدمة، وأن يشرفها على 3 مرات أو مرتين فله ذلك، وتستعد طبعا بكل الأمور، مناديل والأمر أي شيء بيستفرق فيه، وبعدين يحاول أن هو يشرب. لما يشرب الكوب حيكون فيه بقايا، نضع ماء مرة أخرى ونحرك ونعطيه ويشرب. الآن الخلطة في المعدة استفرغ في نفس الوقت، ما استطاع أنه يتحمل، هذا شيء جيد، هذا معناه التهيج في المعدة قائم، المعدة تعم يعني هايجة شوية، ما استفرغش مش معناه الخلطة ما تنفعش. أكمل قراءتك وعطيه فرصته، وشوف الجلسة القادمة أو عبر اتصال الطبيب بالتليفون ولا أي شيء، حيعرف حيقول لك كيف صار معه. ممكن يكون تم الاستفراغ فيما بعد، وممكن يتم الاستفراغ بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد 3 ساعات، هذه على حسب الإصابة وعلى حسب وضع هذه الخلطة في معدة المريض. الخلطة هذه لها ميزة أخرى، الناس اللي يحفر عليهم الجن، في بعض الرقاة والمعالجين يقول أنا عندي مشكلة إننا لما نجي ونبي نقرأ يحضر الجني، أو نبي نعطيها وصفة بيحضر الجني، هذه يعني إن شاء الله بإذن الله تمهد لك الطريق بعد حضور الجني. كيف؟ إنك تعطيها الوصفة على طول قبل القراءة. اللي عنده مشكلة أن الجني دائما يحضر يحضر يحضر يحضر، طبعا موضوع حضور الجني هذا أمر حاولنا كيف نعالجه عن طريق التنفس التفريغي، ووضعنا موضوع في وبينا كيف التنفس التفريغي يمنع حضوره ويصرف حتى بعض الحضور، وشو يعني حاولنا نشرح ولو بطريقة موجزة الطريقة الفكرة العلمية في الأمر هذا، كيف ليش التنفس التفريغي يقوم بمنع حضور الجني أصلا. الجني عنده ترتيبات وعنده هالة وعنده أمور تمشي قبله بيسهل الأمور، يجي التنفس التفريغي بالطاقة الكونية يدمر له جميع الطرق والسبل والوسائل دع الانتشار فلا يستطيع الحضور. هذه مجربة إن شاء الله نافعة، جربوها ناس منفعت معهم ولله الحمد منا. نهيك على موضوع الشخصية والصراع الشخصيات، والمفروض أن المريض يكون شخصيته أقوى من شخصية الجني فيمنع من الحضور بقوة الشخصية، ويدعمها بالتنفس التفريغي، ويدعمها بموضوع هذه الحالقة. الحالقة لما أنت تعطيها قبل البداية في القراءة مرهقة، ترهقة فلا يستطيع أن يحضر ولا يسبب لك مشاكل ولا صراخ والأمور هذه. هذا فيما يتعلق بالحالقة الأسحار العالق. الأمر الآخر فيها ميزة أخرى طيبة استخدمها وين؟ في حالات الجنون، في بعض الأسحار، أسحار الجنون والتخبط، أسحار الخبل، في بعض الحالات يجي إنسان منتهي لا بيسمع ولا بيدير ولا بيتحرك له، فما تحصين البيت تعطيه جلسة استفراغ بالحالقة يهدأ، تستطيع بين السفر عليه. إنك تخش على الإنسان مجنون أو مرأة مجنونة أصيبت بسحر جنون، أو جاءها مس، أو أخلاق الحسد رجعت على الرأس، أخلاق الحسد يرجع على الرأس يعطيك عرض مس، ومش مس، أخلاق حسد رجعت على الرأس سببت لك مشكلة. فالخلطة هذه يعني تحاول أن هو تخفف وقع الشيء اللي سبب الجنون، إذا كان سحر خلاص، إذا كان حسد برضو الأخلاق تسحب على التفصيل اللي فصلناها بدل، فهي مفيدة لهذه الحالة، حالة سحر الجنون، حالات سحر الخبل وكذا. فلما تعطيه أنت الوصفة هذه بارك الله فيك، مع تحسين البيت على الأقل تكون ربع المسافة أو نصف المسافة قطعت، فيهدأ معاه بنسبة 30-40%، فتستطيع أن تفهم معاه، تستطيع أن تعالجه، وممكن يسمع منك في اللحظة. إذن هذه كلها ميزات لهذه الخلطة الطيبة، والتي نسأل الله عز وجل أن تكون خلطة مباركة وأن ينفع بها الأجساد والبلاد والعباد. وصلى الله أن ما كنا نسينا شيء في موضوع الحالقة الأصحار العالقة، ويحاول يعني الإنسان، هذه أسئلة جيني واجدة، أنه بعد ما يشرب الخلطة فأنت أمام أمرين: بقاء الخلطة في معدتك في مصلحتك. في بعض الناس تتعب وتمل وتحس ان هي تعبت من الخلطة في المعدة، في الحالة هذه شرب ماء مرقي باستمرار، فإن استفرغت لوحدك الحمد لله ما ضيت استدعي الطيء عبر وضع الأصبع مع غلق العينين حتى لا تتأثر الشبكية متاع العين. وإن بقت الخلطة فإما أنها يعني تنتهي والأمور إذا إن شاء الله طيبة، أو أنك ستستفرغها فيما بعد. ف بقاءها وخروجها لوحدها أفضل من استدعاء الطيب، وهي مريحة، خلطة جد مريحة لأمراض العين، لأمراض الحسد، لأمراض المس، لأن كل هذه الأمراض الروحانية تسبب في أخلاط تتجمع في المعدة، فطرد هذه الأخلاط أمر جيد. نسأل الله لكم العافية والسلام. هذا ما كان في أمر الحالقة الأصحار العالقة، فحبينا نبينه بعض الأمور وبعض الجوانب التي فيها، والسلاح بضربه حسن التوكل على الله واليقين في أن الله عز وجل هو الشافي، وأن ساعة الفرج بإذن الله قادمة. فالإنسان يتوكل على الله ويأخذ الأمور هذين، وفي الجاي الإنسان يتحسس من الزيت والملح، يتحسس من حبة البركة في الخلطة هذه. فديما الإنسان لما بيشرب الخلطة يعرف أنه هو مسحور، وأنه يعني شرب شيء ألعن الشيء هذا، يعني أنت شربت سحر، سحر مديور بالنجاسات، مديور يعني بأمور خطيرة. تأكلت سحر، تأكلت أمور، أكلت دود وأكلت إبر وأكلت عروق وأكلت نجاسات ودماء حيض وأكلت مني وأكلت، فتأتي عند الزيت وتتعفف، قول لنا ما أكلتش بوعي. طيب الآن أنت بوعيك، يجب أن تنتبه، اشرب وحاول أنك أنت تضع نفسك وتشرب. ولا يعني طبعا تعرف مرضى الناس المسحورين وغيرهم بعد ما جي الخلطة هذا يتعبوا، وبيحاول الجني إنه هو يصفى على الخلطة بأنه يكثر له الوسوسة، والقارين يوسوس ولا وحيصير لك وحتموت ووعرة وصعبة، ويهيج لك الأمور ويعطيك سيناريو غريب. فيجب أن تنتبه بارك الله فيك لهذا الأمر، ولا تلتفت لهذه الوساوس، وتقوم بأخذ هذه الخلطة الطيبة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها البلاد والعباد. هذه الخلطة في الحالات المتطورة واللي عندها قدرة بحسب طبيعة الجسد نستطيع أن نحن نشربها 3 أيام وراء بعض، وفي بعض الحالات المتوسطة إلى الخفيفة أو الحالات المتطورة التي لا تستطيع أن تتقيأ بصورة متتالية نعطيها هذه الخلطة 3 مرات على الأقل، يوم بعد يكون في يوم فاصل حتى ترتاح المريض أو المريضة، وترتاح معها المعدة، حتى يرتاح المريض والمريضة ويرتاح معها المعدة. هذا فيما يتعلق بالحالقة الأسحار العالقة. يعني كان ثم أسئلة من الإخوة والأخوات في مجال المحاضرة أو غيره، فليتفضل ضعوا الأسئلة، تقدروا تكتبوا راسلوا الأخ الفاضل أبو الجين، راسلوا الأخ أبو الجين، بعثوا له الأسئلة وهو إن شاء الله سيطرح. يبدو في خلل في الغرفة لا تستطيعون الكتابة، هذا أمر غريب مش عارف شو السبب. تفضل يا مالوجي، لو حد بعث لك رسالة أو حالة أو أي سؤال أطرح. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. شيخي لم يأتين لغاية الآن أسئلة، لكن سؤال لي شخصيا أنا. سؤالي شيخي بارك الله فيك، كون وصفة الحالقة تخاطب الجسد الأثيري والمعدة الأثيرية وتخاطب الجسد المادي، هل يمكننا الاستغناء عن وصفة المدمرة بارك الله فيك؟ لا لا، لا، المدمرة برضو نفس الفكرة. مدمرة شنو مكوناتها؟ السنة والروند، حبة البركة والماء والخل وماء الورد، وهذه كلها أمور موجودة يعني وطيبة. ولكن نحن عندنا الخلطين هذين، ليش نحن وضعنا الخلطين هذين؟ السبب الآتي بارك الله. الإنسان عندما يسحر أو عندما يكون في معدة أخلاط، إما الأخلاط تكون مرتفعة على مستوى المعدة أو تكون منخفضة لمستوى المعدة، لأن الأخلاط إذا تراكمت ترسبت. ترسبت وين؟ تحت. تحت. فالحالقة تأتي بالأمور العلوية، يعني الأمور الموجودة في المعدة. أما الموضوع الأمور المترسبة هذه تحتاج ربما إلى خلطة أخرى أو إعادة الخلطة. يعني إما الحالقة مع المدمرة أو تعاد الحالقة أكثر من مرة. فإذا قمنا بالحالقة، إذا الأمور الموجودة في المعدة غير الأمور التي ترسبت في الأسفل، تخاطبها الحالقة فتأخذها وتطلعها عبر القيء. إذا الجزء العلوي كله شور الحالقة، بما في ذلك استفراغ الصدر. في ناس تشرب الحالقة تجد يكح سعال ويطلع في بلغ، وهذا استفراغ من الصدر، نوع من الاستفراغ. فتأتي المدمرة للأسحار المعمرة ويشربها، 90% لن يتقيأ، إنما الإسهال قادم. فالإسهال حيحاول يلم الموضوع من أسفل الجسم. إذا الحالقة تخاطب أعلى الجسم، ولكن إذا تكرر جيد، أو مر الحالقة أعلى الجسم والمدمرة أسفل الجسم، فتخرج أمور مع الإسهال، والإسهال جيد لأنه ما راح يمر على الرحم وبعض الأمور الأخرى التي ستخرج معها أمور غريبة عجيبة. هذا والله أعلى وأعلم. السؤال يقول: يا شيخ، إذا لم يحصل القيء، هل ستخرج الأخلاط والسحر عن طريق الإسهال؟ والشق الثاني من السؤال: كيف تخاطب هذه الخلطة الأخلاط في الجسد الأثيري؟ بارك الله فيك. نعم، إن لم يحدث القيء، وعادة في بعض الناس لا يتقيؤون، في بعض الناس يقول أنا لا أتقيأ. أنت لا تتقيأ لأنك أنت تسوي الخلطة، ربما أنت ما عندكش فقه بهذه الخلطة، ولكن عندما تقع بين يدي معالج يعرف هذه الخلطة ويحسنها ويعرف طريقة أخذها، وأنا صراحة يعني سبحان الله، المفروض الإنسان يكون في شيء مرئي أفضل، يكون في شيء مرئي، درس مرئي لهذا الموضوع حتى الإنسان يعني تكون الصورة واضحة أكثر، وهذا ربما يكون تقصير مني. فأنت الآن لكن حتتقيأ، لو جيت عند معالج حيخليك تتقيأ، عنده طرق معينة خليك ما تتقيأ، حتى وضع الجلوس للاستفراغ، طريقة الاستفراغ، طريقة وضع الإصبع، ماذا تضع إصبعك وكيف الطريقة، هذه كلها هذه أمور معروفة. في بعض الناس يقول لك أنا لا أتقيأ، لا، هذه حتخليك تتقيأ. أما كيف تخاطب الأخلاط في الجسم؟ بنفس الطريقة. أنت طبعا أي شيء بينزل في المعدة بيسلم امتصاص. امتصاص ما يكون جزئي، فحينتقل عبر الدم إلى أماكن معينة، ومن ضمن هذه الأماكن مسارات الطاقة. فأي إنسان عنده مشاكل في مسارات الطاقة ويأخذ الخلطة هذه يحس تشنج، يحس جسمه، في اللي يقول لك جسمي يحس ثقيل، في اللي يحس بشد في جسمه، في اللي يحس بحرارة، في اللي يحس بآلام، ما له مجرى من هذه الأمور. فنعم، هو بنفس الطريقة يتخاطب المعدة الأثيرية وتخاطب الجسد الأثيري بصفة عامة، لأن لها تأثير قوي سواء في الملح أو في الزيت. زيت شجرة مباركة، تكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فهذه حتى يعني بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. إذا أمرنا بالأكل وأمرنا بالدهان، وكنا الآن نحن نشرب الزيت ولا نأكله لأن نحن في باب العلاج، نحن الآن في باب العلاج. فالزيت قدرة عجيبة غريبة على أمور كثيرة لا يحسنها إلا الزيت ولا يستطيعها إلا الزيت، بالذات في أمور الدهان. وقد طلبنا من الناس ألا يعني ألا يضعوا مع الزيت شيء آخر في حالة الدهان، في حالة الأكل ممكن، لكن في حالة الدهان لا تضع حبة بركة ولا تضع مسك ولا تضع مش عارف زيت ما أعرف إيش وتخلط مع الزيت. الزيت في حد ذاته راه قوي لوحده، الزيت قوي لوحده، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. السؤال يقول: هل تخاطب الحالقة، وصفة الحالقة، الهالة أيضا بحيث تفك العقد على الهالة؟ بارك الله فيك. هي بالنسبة للحالقة كخلطة، هي يعني لاستهداف المعدة وما يتعلق بالمعدة، سواء كانت المعدة المادية ولا المعدة الأثرية، ثم بعد ذلك تتطرق عبر الامتصاص. والامتصاص المادي كما قلنا هو عبارة عن امتصاص يأتي من المعدة عند الناس كلها، فلما تأكل أكل يبصر لها امتصاص الأكل هذا، وبياخذ سير عملية معينة هضمية وبينتقل إلى بقية الجسد. نفس الفكرة، السحر لما يبي ينزل يبي يصير له امتصاص وبينتقل إلى جميع أنحاء الجسد وبيخاطب الهدف من السحر. إذا كان الهدف يتعلق بالدرقية ولا بالكظرية ولا بالصنوبرية ولا بالزعترية بالغدد أو بغير الغدد أو كذا. فكذلك الحالة تنزل حيصير لها امتصاص مادي وأثيري. الأثيري الامتصاص معناته بتنشط، تنتشر في جميع أنحاء الجسد، وانتشارها في الجسد يعني انتشارها حتى على محيط الهالة، حتى على محيط الحل، حتى على محيط الهالة. فالإنسان المريض تلقاه شاحب الوجه، تعرف وجهه شاحب، هالته ضعيفة. ما فيش إنسان شاحب وجهه هالته قوية، إنما إنسان لهالته قوية تلقاه وجهه ما شاء الله عليه نور. نحن نقول وجهه عليه نور، ومش وجه اللي عليه نور، هي هالته اللي فيها نور، فأنت رأيت وجهه منور. هذا هو تفصيل، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. السؤال يقول: شيخنا حفظكم الله، هل الحالقة تنفع مع من عنده مشاكل في المعدة، ويمكن وصفها لهم لمن يعانون من التقرح والالتهابات؟ بارك الله فيك. اللي عندهم مشاكل في المعدة، بارك الله فيك. فيما يتعلق بالتقرح والالتهابات، طبعا الملح مع حبة البركة مع الزيت هذا أمر ممكن يسبب لنا مشاكل مع الذين يعانون من التقرح والالتهابات، يعني هيحسوا بآلام. لكن مدى نفعها أو نجاعتها مع الأمور العضوية لتعالج التقرح والالتهابات، هذه صراحة لم أقف عليها إلى الآن، لم أقف عليها الآن، لذلك لا أستطيع أن أقول لك نعم أو لا، يعني ما جربتش أو ما فيش حد جربها من الناس اللي عندهم الأمور هذه. لما إحنا كنا نعطيها للتنظيف وللإبطال ولسحب الطاقة السلبية واستدعاء الأمور من المعدة الأثرية إلى المعدة المادية، ومن ثم رميها خارج الجسد، ومن ثم رميها خارج الجسد. هذا والله أعلى وأعلم. نعم. السؤال يقول: هل هذه الوصفة تناسب جميع الأعمار، أم يوجد عمر معين تناسبهم؟ بارك الله فيك. والله نعم، هي بالنسبة للأعمار كما قلنا الأمر لا يتعلق بالعمر، الأمر يتعلق بالقوة، القوة البدنية للشخص، لأن هذه طبعا قد تكون وصفة مرهقة بالاستفراغ، يعني القيء، كثرة القيء. في ناس تجده كبير في السن يستطيع أن يتحمل، في صغير في السن يستطيع أن يتحمل، وفي غيرها لا يستطيع. من ناحية المضرة، لو أخذتها وأنت ما عندكش مثلا الضغط الأصلي ما مناش خوف، ما مناش خوف، ولا لها تأثير سلبي، ولا لها تأثير سلبي. لكن احنا نخاف من ايش؟ نخاف من الناس اللي ما عندهمش القوة البدنية الكافية، ان الخلطة لو بقت هتسبب لهم ممكن شوية مشاكل. فأنا شخصيا أبتعد دائما كبار السن، ما نحاولش نقحمهم في الأمراض، لأن كبار السن يا إما عنده ضغط يا إما على أبواب ضغط، فأنا لا أريد ما بيش نسبب مشاكل. فكبير السن والحامل والصغير جدا أطفال الصغار جدا، نحاول نحن نبتعده عن هذا الأمر معها وخلوها للفئة العمرية غير هؤلاء، هذا أسلم وأحكم، لا سيما المرأة الحامل. المرأة الحامل لها معاملة خاصة، ولا ننصح بأي وصفات للمرأة الحامل غير الماء المرئي حتى تلد. بعد الولادة والنفاس ممكن نشوفوا كيف نديروا معها. نعم. السؤال يقول: هل الملح يكون خشنا أم ملح الطعام أم ملح الطعام، وكم تكرر هذه الوصفة في الشهر؟ بارك الله فيك. الملح الخشن هذا مصيبة، الخلطة ما فيهاش ملح خشن. واحد قال هذا ملح خشن، لا ملح خشن قطع أو ملح طعام. ملح الطعام أنعم وأرق وأكثر جهوزية لاستقبال المعدن. ملح الخشن هذا في الاغتسال، يعني ما أنا هل تستطيع أن تستخدم الماء الملح الخشن في طعامك؟ دائما ملح الطعام هو أفضل، أما ملح الخشن فأرجو أن لا يستعمل لأن استعماله مشكلة، استعماله مشكلة، ملح الخشن لا ينفع. وأعتقد أن حسيت بعدين مشكلة في هضم هذه الوصفة وحسيت مشاكل، فأعتقد أن ملح الطعام هو الأنسب لهذه الوصفة. استخدم ملح الطعام مع حبة البركة والزيت ومع الماء، ونسأل الله عز وجل العافية والسلامة. نعم. بالنسبة للمدة بارك الله فيك، كما قلنا في الحالات المتطورة القادرة 3 مرات 3 أيام، الحالات الخفيفة المتوسطة بحسب الحالة. لو أني أعطيت الوصفة لشخص ما والله نفع بها ففي داعي نكررها أو نكررها بعد فترة، أما لو كان الحالة متطورة وغير قادرة حيجد يوم بعد يوم، فأنت اعتمد موضوع يوم بعد يوم أحسن حتى أبرأ وأسلم لك، حتى لا تدخل مثلا في أمور أخرى. عندما تصف هذه الوصفة صفها يوم بعد يوم، يوم تأخذ الوصفة، يوم ترتاح المعدة وترتاح الشخص، وثاني يوم وثالث يوم بهالطريقة إن شاء الله. نعم. السؤال يقول: ما هي الأعراض التي يمكن من خلالها معرفة نوع الإصابة بعد تناول وصفة الحالقة؟ بارك الله فيك. وهذه ميزة أخرى أتى بها الأخ السائل، أعراض التي المتعارف عليها تعطيها لك الحالقة بعد شرب. لو شربت الحالقة واستفرغت أو أنك ستستفرغ حيجيك صداع، إذا سحر. لو شربت الحالقة وشعرت بشد شديد في الرقبة، عين تراكمية. لو شربت الحالقة وشعرت بشد في جسمك وحرارة، عين حاسدة. ولو شربت الخلطة وانتابتك نوبة من الصراخ وكأن المعدة تتقطع، هذا عارض. فهذه تكشف، هذه برضو من ميزاتها أن هي عند شربها تعطيك العارض. وهناك أعراض كثيرة ليست هذه فقط، هذه على سبيل المثال وليس الحصر. فأي عارض تعلمناه في علم العوارض أو في علم الأعراض في المس والسحر والعين والحسد، شرب الحالقة يعطيك العارض بعد شربها، يعطيك العارض بعد شربها. والأمر هذا طبعا ليس على إطلاقه، واحد يقول لك أنا شربت وما جنش، ما حسيتش مثلا أن في عارض مثلا، لا، ما يمنعش أن يكون الإصابة قديمة أو الإصابة قوية ومتمكنة، فالأعراض غير واضحة أو أنها لم تتضح، إنما تتضح مع مرور المدة. يعني في ناس جربوا الحالقة، عندي مرضى جربوا الحالقة أول مرة كانت يعني بنسبة 30-40% مؤثرة، بعد ما مارستوا مثلا علاج مثلا كيف أقوى ما في الباب لقهر الجن الكذاب، هذه برضه وصفة سماع وشرب ماء، بعد أكملوا 3 أسابيع متاع الوصفة أعادوا الحالقة، صار يعني أصبحت مؤثرة بنسبة 75%، وجاءهم صداع شديد، مع أن الصداع في الأول ما كانش فيه في الحالقة. إذا الأمر يتعلق بمدى جهوزية الجسد لتقبل الحالقة. هل الجسد مثلا ترعرع في السحر وله سنين، أو الإصابة قوية أو قديمة، ربما الحالقة تأخذ وقت لكي تبين مثل هذه الأمور. أما إذا كانت الإصابة واضحة والسحر طاغي أو العين طاغية، فهي سوف تعطيك نفس الأعراض المتعارف عليها في علم الأعراض، والله أعلم. نعم. السؤال يقول: عندما يتناول هذه الخلطة بعض الأشخاص يستفرغها مباشرة قبل أن تصل للمعدة أصلا، فما العمل؟ بارك الله فيك. اللي يهمنا البلع، ابلع لي الحالقة واستغفر، اسف، واستفرغها، لكن تضعها في فمك بدون بلع وتخرجها، لا، انت سببت لنا مشكلة. هذه الخلطة مكلفة، بارك الله فيك. انت جبت حبة البركة والزيت، واخترت زيت جيد، ومع نخبة اولى وعصرة اولى، والراقي جالس مسكين له نص ساعة يحضر لك فيها وتحطها له بعدين في الهني، لا، ما ينفعش. ابلعها بس، ابلعها واستفرخها، مش حنزعل، لكنك تبلعهاش، هذه مشكلة كبيرة. فجاهد نفسك على البلع، جاهد نفسك على البلع، بارك الله فيك. ما تعملش الخلطة هذه معاملة كأنك يعني، بالذات الأخوات يعني النساء شوية عندهم حساسية ضد هذه الأمور بحكم الأنوثة وكذا، فهي تجدها جالسة معك في الجلسة كأنها موجودة في مناسبة، تشرب رشفة وتبهت فيك، تشرب رشفة، لا ما ينفعنيش كلمة، أشربي، حاول إنك تضعي نفسك وتشربي، المهم تبلعي، المهم إنك تبلعي. البلع هذا هو، حتى وإن خرجت على طول صدقني مش حتخرج كلها، جزء حيخرج وجزء آخر سيدخل المعدة، وإن شاء الله خير، والله أعلم. نعم. السؤال يقول: شيخنا بارك الله فيك، هل ممكن أن نجمع بين الحجامة والحالقة في جلسة واحدة؟ نعم، ممكن تحجم حالقة، شو المشكلة؟ هذا علاج وهذا علاج. الحجامة، هم الأخوان الحجامين عندهم طبعا علمهم الخاص بهم، وأماكنهم الخاصة بهم، ودوراتهم الخاصة بهم، يعني ناس تحتجم عندهم، هم حجام يعني فاهم شغله، بارك الله فيك. هذا، لكن صدقني ليس كل أحد يستطيع أن يعني حجمك الحجامة الروحانية. الحجامة الروحانية هذه لها أسلوب وطريق خاص، ولها بعض الأمور التي لو استخدمها الحجام أثناء الحجامة حتنفع حجامته. نحاول إن شاء الله نسلط عليه الضوء. إحنا كنا قد وريناكم عبر صورة أماكن الحجامة. طيب، نعرف ماذا نفعل قبل الحجامة وأثناء الحجامة وبعد الحجامة للقضاء على المرض الروحاني بالحجامة، يعني كيف ندعم الحجامة ببعض الأمور اللي يفعلها الحجام ويفعلها المحتجم لتقليل نسبة المرض، يعني نستفيد كيف. أما السؤال السائل، نعم، يستطيع أن يأخذ الخلطة ثم يحتجم، يأخذ الخلطة ثم يحتجم، وإن احتجم ثم أخذ الخلطة فلا بأس، والله أعلم. السؤال يقول: شيخي بارك الله فيك، عند تحصين البيت بذلك نقطع الإمدادات عن خادم السحر، ولكن عندما نخرج من جو التحصين لقضاء الحوائج أو للعمل بذلك يستطيع خادم السحر أن يتغذى بالسحر، كيف العمل حين ذاك؟ جزاك الله خير. انت ما دام مسحور وتعاني وعانيت الويل، لا بأس ان تبقى في بيتك 3 4 ايام، تعالج علاج كويس، وتحاول انك تترقي نفسك وتستفرغ، تدهن، قوم باعمالك حتى تتقوى يعني. لكن خروجك الى الدكان مثلا وقضاء الحوائج او خروجك لمشوارك مش حيأثر، يعني مش حيأثر التأثير الكبير اذا كنت انت بدأت علاجك. لو بدأت العلاج بتاعك ودرت كم جلسة طيبة وحسيت معها أن فعلا الجلسة هذه أثرت وأنك أنت انتعشت، فخلاص ما عادش تخاف، تستطيع الخروج. ولكن بقائك في البيت المحصن النظيف اللي محيطه كويس هذا أفضل لك. فأنا أنصح بالبقاء في البيت فترة العلاج وعدم الخروج، لا سيما في حالة العين. الناس تعاني ومشاكل، يعني في ناس تذهب إلى الرقاة ادفع في اموال. يرقي الراقي ويعالج المعالج وتحس بانتعاش او براحه او بشفاء. بعمل ترجع تنتكس. السبب ان ما عندهاش مناخ صحي بقت فيه. لازم من حضانه، لازم من فتره حضانه لك انت كمريضه او كمريض في مكان معين، لان العين تجدد. والسحر ممكن ما يجددش خلاص، لكن العين تجدد. بيفرض انك انت اللي يرمي فيك بالعين جارتك او زميلتك في العمل او قريبتك، كذلك انت ممكن زميلك، ممكن صديقك، ممكن اخوك. فانت قاعد تعالج، قطعت 60 70 في 80% من العلاج، 90% من العلاج، وبعدين خرجت من البيت، ذهبت لقريبك او ذهبت لعملك ورموك بعيد. هذه انتكاسة. اذا البقاء في مناخ صحي فترة حتى يتقوى الجسد وتتقوى الهالة امر مطلوب لمنع التجديد في العين بالذات. اما في السحر يختلف الوضع. السحر اذا قطعت الامدادات بطل السحر الخارجي، ما عادش تم لها فيه. يعني قصدي السحر الخارجي يعطي في اتجاه معين، الاتجاه هذا لو كان لقاه مسدود خلاص حيضعف، لان العمليه تواصل. انت قطعت الاتصال ما بين سحر خارجي وبين شخص في داخل المسجد، في داخل المنزل، وسحر داخل المنزل افضل التقويه. فهو لما يجد ماشي في اتجاه معين ويجد جدار امامه، جدار من التحصين، اذا في يعني اوصاله قطعت، هو قطبين، احد الاقطاب انتهى، فهو حيثي وحيضعف. هذه فكرة تحصيل البيت حتى نضعف السحر الخارجي الذي لا نعرف مكانه. هذا والله اعلم. نعم. السؤال شيخي، ماذا تنصح بعد تناول وصفة الحالقة من حيث الاطعمة، وهل يمكننا القراءة على المعدة بعد تناول وصفة الحالقة؟ بارك الله فيك. بالنسبة للحلقة بعد تشربها فترة ومارس حياتك الطبيعية، تستطيع أكل، تأكل عادي هذا فيما يتعلق بالحلقة. لو استفرغت مش يكون عادة الحلقة لما تكون فعلا وقع متاحة جيد، المصاب بجوع بعد الحلقة، يشعر بالجوع بعد ما يستفرغ، يشعر بجوع يمشي يأكل، شهيته أحسن. اما موضوع مش عارف ماذا شنو السؤال الاخر يا بلجينو، هل يمكننا القراءة اثناء وجود الحالقة في المعدة، القراءة على المعدة لتقوية الوصفة؟ نعم، حتى الماء المرقي لو حب شرب ماء مرقي يقع عليه، تستطيع القراءة عليه، لان هو ماء مرقي وانت تقرأ حيصل طاقتك هذه اللي انت تقرأ بها باللمسة، حتصل الماء المرقي فحيزيد نور على نور، كأنك ترقي في ماء المرقي في بطنه. من واضح الكلام، هو ماء مرقي في المعدة، أنت ترقي فيه مرة أخرى ومرة أخرى في المعدة، فتستطيع القراءة. وهذا عادي، يعني بعض الناس يشرب الحالقة وما يحسش بشيء، لما تقرأ عليه يستفرغ. فأنت بقراءتك عليه تقويها، خليها تدعم وخليها تأثر أكثر. نعم شيخي، لعلك في دروس سابقة تطرقت لما بعد تناول الحالقة في الكأس، وما بقي في الكأس من ما بقي من حبة سوداء والملح، وهو قراءة على ماء مرقي وأن تشربه مرة أخرى في نفس الكأس. لعل هذا تطرقت له في دروس سابقة. بارك الله فيك. ذكرت ذلك الآن في المحاضرة، قلت لك حيفضل شوية حط فيه مية واشربه. والعلم كم الخاص، الكاس الثاني لأن أنت شربت الكاس الأول اللي فيه حبة البركة والزيت، الكاس الثاني فيه بقايا، البقايا أقوى من الأولى، لو تشرب الثاني حتستفر. لا، تطرقت لهذا الأمر في المحاضرة إن شاء الله تستطيع مراجعته. نعم نعم، هو الكاس الثاني هي تعمل صدمة للمعدة. السؤال يقول لشيخي، هل يستطيع من أجرى عمليات جراحية في معدته تناول هذه الوصفة؟ لعل هذا السؤال تكرر مرة أخرى. العملية الجراحية شو المقصود بها؟ يعني إيش هو الوضع؟ يعني هو إذا كان الدكتور أو الطبيب قال له تستطيع الآن أكل كل أي شيء، أكل حادق ولا حار ولا حامي ولا خلاص، ها خلاص منه. لكن لو منع عنه بعض الأمور والمعدة غير مستقرة، لا طبعا معروف. لكن لو أن المعدة أجرى عملية، والعملية الحمد لله رب العالمين الجرح التأم والأمور أصبحت طيبة، وأذن له الطبيب بأن يرجع حياته الطبيعية ويأكل طبيعي، ممكن. لكن غير ذلك لا نستطيع أن نعطيه الإذن مخافة حدوث مضاعفات. نعم. السؤال يقول شيخنا بارك الله فيك، هل تنصح بالحالقة للمرأة وهي في عذرها الشرعي؟ بارك الله فيك. ده ما لهش علاقة العذر الشرعي بأخذ الحالقة أو المدمرة أو العلاج أصلا. في بعض الناس يقول لك فترة الحيض المرأة مش عارف شو يصير لها، دحها ما دح، لا لا، المرأة يقرأ عليها في أي وقت، كون وقت عذر شرعي أقل فائدة وأكثر فائدة هذا أمر نسبي، وتعطى أي وصفة، أي وصفة تأخذها المرأة ما عدا وصفة الجلوس في الماء والملح، فبحكم العذر الشرعي لا تستطيع طبعا بهذه الفترة، فترة الحيض، أن تجلس في الماء والملح، إنما ربما تكتفي بالاغتسال إذا كانت تستطيع ذلك، لأن المرأة في وضع الحيض يكون عندها آلام في الظهر وكذا، فلا تستطيع تقبل الماء وكذا، فالخلاطات عادي، لكن الاغتسال والهني هذا أمر آخر، لكن الخلاطات تعطى المرأة الحائض في أي وقت، مش مشكلة. نعم. شيخي يوجد سؤال تكرر كثيرا في المركز، وهو موضوع الملعقة الصغيرة والكبيرة، وبعض الإخوة المشرفين كانوا يجيب بحسب المصاب، يعني بحسب المصاب نعطيه ملعقة صغيرة أو كبيرة، فلعلك تفك لنا هذا الإشكال بارك الله فيك، هو موضوع الملعقة الصغيرة والكبيرة. بحسب المصاب كيف؟ ما فيهاش حسب المصاب. المصاب مصاب، حتى السليم نعطيه ملعقة كبيرة، إن شاء الله خيره. ملعقة كبيرة، هذه الوصفة الصحيحة ملعقة كبيرة. إذا أردت أو رأيت ضعف أو كان كبير سن أو كان مثلا كذا وحبيت تخفف له الوصفة، حاجة ترجع لك شيء نسبي، هذا ما أقدرش أتحكم فيها أنا. نعطيك الأصل الوصفة كيف تعملها وأنت حر. إذا كان عندك اجتهاد أن الشخص هذا يستحق ملعقة صغيرة، أعطيه ملعقة صغيرة. لكن الأصل في الوصفة أن هي ملعقة كبيرة أشد تأثيرا وقوة، أشد تأثيرا وأشد قوة. هذا فيما يتعلق بالملعقة إذا كانت كبيرة أو صغيرة. نعم. خروج السؤال يقول شيخي بارك الله فيك، خروج الأخلاط بعد الاستفراغ إذا كانت تعاني الحالة من عين أو حسد، هل يعني خروج الأخلاط شفاء الحالة بارك الله فيك؟ الأخلاط مش تكونت طاقة العين أو طاقة الحسد السلبية لأهالات، عندما تراكمت تكونت أخلاط، هذه الفكرة. استفراغ العين والحسد واضح، تجده يستفرغ سلوك، يعني خيوط من الريق مثل الصمغ، خيوط ريق مثل الصمغ، وتجد عندما تشوف القيء كرمكم الله تجد هناك طبقة كيف الطبقة البيضاء فوق. فهذه الأخلاط، ما نستفرغ بهذه الطريقة سيشعر براحة وانتعاش وينشرح صدر، لأن هي اللي كانت كاتمة على الصدر أصلا. فهذه هي، لكن إن هو شوفي تماما هذا يتوقف على هل هناك أخلاط أخرى، هل هناك هالة لم تنقلب إلى أخلاط أو لا، هذا السؤال. نعم. السؤال يقول حضور العارض يكون فيه انتشار على الجسد واستعمال للأعصاب والجسم، فهل الجن المربوط يتمكن من ذلك برغم ربطه في جزء من الجسم ويتمكن من فتح الشاكرات ونشر طاقته، وهل بإمكانه نقل الأسحار وهو على هذه الحالة بارك الله فيك؟ معلش أعد السؤال يا أبو الجن. في حالة حضور العارض يكون فيه انتشار على الجسد واستعمال للأعصاب والجسم، فهل الجن المربوط يتمكن من ذلك برغم ربطه في جزء من الجسد ويتمكن من فتح الشاكرات ونشر طاقته؟ وهل بإمكانه نقل الأسحار وهو في هذه الحالة؟ بارك الله فيك. هو بحسب، في جني مربوط ما يحضرش، في خادم سحر ما يحضرش الحضور، يعني مش كل جني يحضر. وغنى وقسمنا الجسد جزء علوي وجزء سفلي يمين ويسار، قلنا في بعض الجن موجود ولكن حضوره ما فيش حضور، بحسب ربطه. وفيه اللي مربوط في كامل الجسد، في اللي مربوط في الرحم، في المعدة، في القدم، هذه أمور تختلف. كذلك موضوع السحب، الله يسحب، إما أن يتم عن طريق الجني أو يتم عن طريق جني معاون. يتم عن طريق جني معاون هو من يقوم بسحب السحر إلى هذا المكان، أو يقوم به خادم السحر، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل في المسألة. نعم. السؤال يقول: هل من توضيح في مسألة تمشيط العجلات الطاقة من ناحية الآلية، ومتى نلجأ إليها؟ هل يكون بعد الشفاء التام أم بعد فتح المسارات وسحب الطاقة؟ بارك الله فيك. شنو؟ معلش أعيد السؤال، ما بها عجلة الطاقة؟ السؤال يقول: هل من توضيح في مسألة تمشيط عجلات الطاقة من ناحية الآلية، ومتى نلجأ إليها؟ هل يكون بعد الشفاء التام أم بعد فتح المسارات وسحب الطاقة؟ بارك الله فيك. المسارات أول شيء نبدأ به، ما نبدأش بالعجلات. أي حد يبدأ بالعجلات هذا يقول لك يرتاح. نبدأ بالمسارات. في بعض الناس يقول لك لا، احنا نبدأ بالعجلة بتاعت الرأس، لأن عجلة الرأس والنحر فيها الغدة الدرقية، والغدة الدرقية مسؤولة على بعرف ايش، حنقرع على الرأس أولا ثم ننزل. لا، هذا مشكلته مشكلة، لأن هو لو قرأ على النحر أو قرأ على الرأس حيتم سحب الطاقة السلبية ويضعها في تحت يده. يدك هذه لما تضعها أنت راه بتجمع الطاقة تحت يدك. كثير من المرضى عندما تقرأ عليه يقول لك حسنا يدك ثقيلة، وان في شيء تحت يدك، هذه الطاقه السلبيه تجمعت، انت الان تقوم بسحبها. فلما جمعها لي في الراس معناه انت مشكله، سلمك الله. فما ادري ليش روح حق غدد وابحاث وكذا، وهني انت مش فاهم شيء. موضوع اللمسه الشفائيه صح وسهل ممتنع، صح بسيط وسهل وكذا، لكن لها الكليه معينه كما تفسد انت. فنفتح المسارات اولا، نجعل مخرج للطاقة السلبية باش تخرج، وبعدين نأتي للعجلات الرئيسية. فينا من المفترض أن نبدأ من القدمين. القدمين نسهل، لأنها أصابع الأقدام العشرة هي أحد مخارج الطاقة الرئيسية، فبنسهل. نقرأ على الكعبين، بعدين نقرأ على الركبتين، بعدين نقرأ على عجلة السرة. عجلة السرة الآن إذا قرأت عليها في الحالة هذه، فإن الطاقة السلبية لن مش حتمشي فوق، لأن فوق مازال مغلق، حتمشي تحت عبر الساقين، فتجد طريق يعني ممرد بقوارير. أنا فتحت صح، وبعدها نمشي نقرأ على الكتف باش نفتح مسارات الطاقة العشرة بتاع الأيدي، العشر أصابع بتاع الأيدي، ونسهل على نفسي. بعدين نمشي نقرع على الصدر، لما نقرع على الصدر مش حينزل لوطا، لأن مثلا عجلة الضفيرة الشمسية وعجلة البطن مغلقة. لما نقرع على الصدر وين بيمشي الطاقة السلبية؟ تمشي عن طريق اليدين، هنا فتحت عن طريق القراءة على الكتفين، ممتاز. بعدين نقرع على الضفيرة الشمسية، حتسرب بنفس الطريقة اللي خرجت منها الطاقة في الصدر، ثم نأتي للبطن. الآن في الحالة هذه لما نقرأ على البطن حتطلع الطاقة السلبية اللي في البطن واللي فيها السحر وفيها الأخلاق عبر الأقدام المفتوحة وعبر الأيدي المفتوحة، فيخلو لكم وجه المريض وتكونوا من بعده قوما صالحين. طب حتى لو جمعت الآن الطاقة السلبية في البطن مش هتكون مضرة، لأن البطن مكان ليس حساس، والجسد الآن مفتوح وأنا متحكم في الجسد، والجني الآن في وضع لا يحسد عليه. بعدين يجلس المريض ونقرأ على الظهر من الخلف، تمام، ثم نقرأ على الرأس وانتهى. هذه الفكرة ببساطة، لكن انت ناس تقدر تلخبط يعني. يقرأ على الجسد من الأمام وما يقرأش على الجسد من الخلف، ولا يقرأ من الخلف وما يقرأش من الأمام، ولا يبدأ بالرأس، لا لا لا. هذه لها هيكلية وأصول وقواعد معينة، هذا تؤخذ بالتلقي، لا تفتي ولا تجتهد. الله يبارك فيك، هذا والله أعلم وأعلم. آخر سؤال، بارك الله فيك شيخي. كان لك موضوع في الضغط على 4 نقاط في الصدر و4 نقاط على ما يقابلها من الخلف. السؤال: متى نستخدم الضغط على هذه النقاط، ومتى نستخدم وضع اليد على الصدر في وضعية المقص؟ بارك الله فيك. شرحت لك، هاي تستخدمها للتسهيل. واحد عنده ضيق في الصدر وعنده طاقة سلبية وحس روحه تعبان، النقاط هذه اللي يخف عليك شوية، لكن فتح مسارات الطاقة لخروج الطاقة السلبية أمر ضروري، وإلا أنت حتسحبها الطاقة السلبية لجسدك يا أخي الكريم. عندما نأتي واحد جسمه مسكر وعنده طاقة سلبية شديدة، ونضع يدي على بطنه ونقرأ على طول، أنا حنجمع الطاقة السلبية وحنسحبها في جسمي، في جسدي، لأن ما عندش وين تمشي، وهذا أمر خطير ومكلف وصعب ومش تمام. لا، نفتح مسارات الطاقة، والأمور هذه النقاط اللي وريت لك كثير، هذين لو تديرهن مع القراءة العجلات الرئيسية هذه تسهيل وأمور طيبة. فأنت تضغط بإصبعي الإبهام على هذه النقاط، وفي نقاط غيرها كثير، مش هذه بس، في نقاط في البطن، وفي نقاط في الظهر، وفي نقاط في الرقبة، في النحر، في الأرداف، فيه نقاط كثيرة. ونقاط نقاط التلاقي علينا بتاع مسارات الطاقة كثيرة جدا، احنا نختار منها الرئيسية اللي ممكن تسهل علينا. هذا يعتبر شيء يعني مسكن، شيء مريح للناس ترتاح منه، تستطيع القراءة عليه يعني لو انك اكثرت القراءة واستمريت كويس، ممكن تفتح شكرة الصدر بالطريقة هذه وتسرب منها الطاقة السلبية. فهي طريقة تعتبر داعمة وفي نفس الوقت مسكنة، في نفس الوقت مهدئة، لكن لما تجي بتعالج العلاج الصحيح، ما انا بتعالج كما انا بينت لك منذ قليل. بارك الله فيكم وعليكم وجزاكم الله خير، ونسأل الله عز وجل لكم العافية والسلامة، وأن يقيكم الله شر كل ذي شر وأخذ بناصيته. أعتذر عن الإطالة، ما كان مني من كلام وتقرير وتأصيل، فإن كان فيه خير وحق فهو من الله عز وجل الذي أنعم علينا وأفاض علينا، ونسأل الله عز وجل العافية والسلامة. وإن كان فيه خطأ فهو مني، فأنا بشر أخطئ وأصيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سنلتقي إن شاء الله قريبا مع دروس أخرى، مع معطيات أخرى، مع وجهات أخرى، مع آفاق أخرى، على درب سنجعل في كل بيت راقي، سنجعل في كل بيت راقية ومعالجة، الأم ستعالج والأب يعالج أبناءه، حتى لا تحتاج إن شاء الله لا لأبي همام الراقي ولا لغيره. وفروا مالكم، وفروا أحوالكم، وفروا وقتكم، أنتم القادرون بإذن الله رب العالمين وبعون الله على رقية أنفسكم. ما تخلي يمشي ضخموكم الأمور، والراقي الفلاني وجني ومية جني و7000 جني، ودخل 3 وخرج 5، ويقدر يتفلسف لك ويجيب لك في أمور وعلى أساس أنه هو ما عرف إيش، هو فاضي. هو صدقوني يا ناس، رأوا 70% من هؤلاء الرقاة الذين يتشدقون هم أصلا مرضى، وعوائلهم مرضى، وعندهم مصايب، هم مش قادر يحل مشاكل أصلا، جاي يحل في مشاكل الناس. فانتبهوا، بارك الله فيكم، وعالجوا أنفسكم، خليكم في بيوتكم، والاستشارة طيبة، لا خاب من استشار. ارفع تليفون، ارفع سماعة الهاتف، فايبر، واتساب، الآن الأمر ميسر للحمد، الحمد لله. اتصل بمن تثق في علمه، قل له يا اخي الكريم بارك الله فيك، انا لا اريد منك شيء، بس الله يبارك في فهم النقطه هذه. وانا اعتذر طبعا عن عدم تلقي الاتصالات احيانا، ربما بسبب الانشغال، ربما بسبب التعب، ربما بسبب الملل، احنا بشر، وهذه كمية كبيرة جدا تأتينا من الاتصالات عبر الفيسبوك والفايبر وما اعرف ايش والسكايب يعني بصراحة نسأل الله العافية والسلامة. نحاول أن نرد، أنا ما نحبش الرد على الهاتف أو وأنا في حالة مثلا غير متوازنة. نحب دائما لما نرد على إنسان نحب نرد عليه وأنا صافي الذهن باش نعطيه الفائدة، خير ما نجي نقول له في كلام أنا مش مسؤول عليه. كذلك موضوع الخاص هذا، لكن إن شاء الله بإذن الله ربما إن شاء الله بعد 2 3 في قادم الأيام حيكون في أخبار طيبة للمرضى في مجال الخاص ما الخاص. نسأل الله العافية والسلامة، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نلتقي إن شاء الله مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.